بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للإمام ببهاول العاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وحينما غيث الخلائق افتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين. قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة لخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وهي امرأة من أشراف قريش كانت تاجرة عاقلة ذات شرف ومكانة في قومها، وكانت ذات مال، وكانت تضارب الرجال في مالها على أن يتجروا لها فيه. وعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه غلامها ميسرة، وشاهد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة ما أبهره، من ذلك تظليل الغمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، تسير معه إذا سار وتقف معه إذا وقف، ومن ذلك ميل الشجر عليه بظله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المعجزات الخارقة. وانضاف إلى ذلك ما حصل من الربح العظيم الذي رجع به النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد ذلك خديجة حبا وإعجابا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها، فرغبت في أن تتزوجه، وخطبته فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان تزوجها رجلان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وقد ولدت له بنتا يقال لها هند. ثم تزوجها أبو هالة التميمي، أبو هالة بن زرارة التميمي، فولدت له ابنين، أحدهما يقال له هالة، والثاني يقال له هند. وهند بن هند هذا هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الوصف المشهور في كتب الشمائل كما هو معلوم. خديجة رضي الله تعالى عنها أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم، وكانت امرأة عاقلة ذات شرف وجمال ومنصب في قومها. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأقام معها 24 سنة، ولم يتزوج معها امرأة غيرها، ورزق منها الولد كما هو معلوم. وهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أي أن مريم عليها السلام هي أفضل نساء معاصريها، وأن خديجة هي أفضل نساء عصرها أيضا كذلك. وقد اختلف العلماء في المفاضلة بينها وبين عائشة وبين ابنة خديجة فاطمة رضي الله تعالى عنهن، ورجح كثير من أهل العلم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل نساء العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها بضعته، وقال مالك رحمه الله تعالى: لا أقدم أحدا على بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر نساء هذه الأمة بعد فاطمة فأفضلهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، لما لها من السابقة والفضل والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يتهيأ لغيرها من نساء المؤمنين، وهي أول امرأة صدقت به صلى الله عليه وسلم، بل ادعى كثير من أهل العلم الإجماع على أنها هي أول من آمن على الإطلاق. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى توفيت كما هو معلوم، وقد رزق منها أولاده، رزق منها ابنين وأربع بنات. على اختلاف أهل العلم في عدد الذكور، فإن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور مختلف في عددهم، والجمهور على أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، وهذا هو الصحيح: اثنان من خديجة وهما القاسم وعبد الله الذي يلقب بالطيب والطاهر، والثالث هو إبراهيم أمه مارية بنت شمعون القبطية من مصر، أهداها ملك الإسكندرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها أختها سيرين، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت فولدت له ابنه عبد الرحمن. واستولد النبي صلى الله عليه وسلم جاريته مارية فولدت له ابنه إبراهيم. إذن فخديجة لها ولدان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما القاسم، والثاني هو عبد الله الذي يلقب بالطيب وبالطاهر، وقد ماتا في صباهما ولم يبلغا. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهن أربع باتفاق أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وقد بلغن جميعا وتزوجن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. كبراهن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت سنة 30 للفيل، أي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة. ولما بلغت مبلغ الزواج زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالتها، وهو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. أمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، خالته خديجة، فهو ابن خالة زينب. تزوجها وأقام معها، ثم أسلمت زينب، وبقي أبو العاص على شركه حتى شهد بدرا وهو مشرك، وأصابه المسلمون في الأسرى، فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه واشترط عليه أن يرد إليه ابنته لأنها قد أسلمت وهو يومئذ رجل مشرك. وكان أبو العاص رجلا عاقلا وفيا، فلما جاء إلى زينب قال: إن أباك قد عهد إلي أن أردك إليه، فتجهزي للرحيل. فجهزها وأرسل معها أخاه. ثم إن رجلا من المشركين يقال له هبار بن الأسود نخس الناقة التي كانت تقل زينب رضي الله تعالى عنها، فسقطت سقطة شديدة وكانت حاملا، فألقت جنينها ولم يزل يعاودها البرح والمرض من ذلك حتى توفيت بعد ذلك سنة 8 رضي الله تعالى عنها. ثم إن أبا العاص خرج بعد ذلك في تجارة لقريش، فأخذته سرية من سرايا المسلمين وجاءت به إلى المدينة. فلما أحست به زينب وقفت حيث يسمع الناس كلامها في إزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فسمع الناس كلام زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاروه وردوا إليه ماله جميعا. وكلمه بعض المسلمين فقال له: لو أسلمت فإنك ستحرز هذا المال الكثير. وكان المال تجارة لقريش، معظمها ليس من ماله هو. فقال: بئس ما أشرتم به علي أن أبدأ إسلامي بالخيانة. ثم خرج بذلك المال حتى رده إلى أهله في مكة، وأشهدهم جميعا على ذلك وعلى أنه قد وفى فيما ائتمنوا عليه، فشهدوا له بالأمانة. فلما رد إليهم أموالهم جميعا قال: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لاحق به. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا حسن الإسلام رضي الله تعالى عنه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب وأقام معها حتى توفيت هي أولا في السنة الثامنة أقام معها حتى توفيت في السنة الثامنة رضي الله تعالى عنه وعنها. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صهارة أبي العاص بن الربيع، فقال حين هم علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: ألا إني قد زوجت أبا العاص بن الربيع، وإنه قد صدقني ووفى لي، أما إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن هي بنتي يريبني ما يريبها، أي فاطمة بنتي يحزنني ما يحزنها. فلما سمع علي رضي الله تعالى عنه ذلك الكلام رجع عما كان هم به من شأن الزواج، ولم يتزوج على فاطمة حتى توفيت رضي الله تعالى عنها. وقد ولدت زينب لأبي العاص ابنا وبنتا، فالبنت هي أمامة التي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة، والولد هو علي بن أبي العاص، وقد عاش حتى ناهز الحلم، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ثم توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت زينب في السنة الثامنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والثانية من بناته صلى الله عليه وسلم هي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن أبي لهب، وهو يومئذ مشرك، فطلقها لما نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم كان بمكة كان لا يستطيع تنفيذ الأحكام الشرعية كما هو معلوم، فزوج بنته بنت أبي لهب زوج بنته ابن أبي لهب. ثم إنه لما نزلت تبت يدا أبي لهب أمر أبو لهب أولاده أن يطلقوا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عتبة يومئذ قد دخل ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وكان عتيبة قد عقد على أم كلثوم ولم يدخل بها، فطلقاهما معا كما قال صاحب قرة الأبصار: فطلقاهما معا إذ نزلا تبت، فتبا لهما إذ فعل، وإن كان هذا الكلام متعقب بأن الدعاء عليهما وقد أسلم أحدهما وهو عتبة لا ينبغي، ولذلك صوب. فالصواب هو أن يقول وطلقاهما معا بأمر لب إذ نزلت تبت يدا أبي لهب. ثم تزوج عثمان بن عفان رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرة الأولى. وقيل فيهما أحسن زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. ثم رجع إلى مكة فيمن رجع من أهل الحبشة، وهاجرت معه إلى المدينة وبقيت عنده حتى اشتكت عند خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر. فلما اشتكت أي مرضت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليها زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يمرضها. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان من غنيمة بدر لأنه خلف لمهمة، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة، فهو متخلف بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بأمره. وقسم له من الغنيمة وأخبر أن الله تعالى قد كتب له أجر من شهد بدر، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إن لك أجر من شهد بدر. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى أهل المدينة يبشرونهم بما فتح الله عليه من شأن بدر وجدهم يسوون التراب. لما جاءهم الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالانتصار في معركة بدر وجدهم يسوون التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد توفيت في السنة الثانية للهجرة. وقد ولدت لعثمان رضي الله تعالى عنه ولدا واحدا يقال له عبد الله، عاش زهاء 4 سنين ثم مات. وبنته الثالثة هي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عتيبة بن أبي لهب ثم طلقها لما نزلت تبت يدا أبي لهب كما بينا من قبل. وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجروا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخرج بأهله في الهجرة لأن قريشا كانت تتربص به وتريد قتله، فخرج مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وترك أهله، تركا معا أهلهما ولم يستطيعا أن يخرجا بأهلهما. ثم بعد ذلك لحق بهم أهلهم، وحينئذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم بنتان غير متزوجتان وهما غير متزوجتين وهما رقية وفاطمة، وله زوجة مدخول بها وهي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وأخرى معقود عليها وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. ولما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عثمان بعدها بعد وفاتها بأشهر عديدة أختها أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ولأجل ذلك لقب عثمان بن عفان لقب ذا النورين رضي الله تعالى عنه، لأنه حصل له الشرف بصهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، ولم يقع ذلك لرجل من المسلمين غير عثمان رضي الله تعالى عنه. تزوج أم كلثوم وأقامت معه حتى توفيت في السنة التاسعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبنته الصغرى هي سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الدنيا كما جاء في الصحيح، وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نساؤه، فأقبلت فاطمة: والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها تشبهه في هيئة مشيته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بابنتي، ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فابتسمت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فسألتها فقالت: أتظنين أني أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت: أما الآن فنعم، إنه أخبرني في المرة الأولى أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، قال: وإنه عارضني القرآن هذا العام مرتين، وما أرى إلا أنه قد اقترب أجلي، فلما قال ذلك بكيت. ثم قال لي: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الدنيا؟ وفي رواية: سيدة نساء الجنة. قالت: فابتسمت عندما قال ذلك. فهي سيدة نساء الدنيا رضي الله تعالى عنها، وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إنها بضعتي يريبني ما يريبها. وذهب الكثير من أهل العلم إلى أنها هي أفضل نساء العالمين. ولدت سنة 40 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان ذلك في السنة الثانية بعد غزوة بدر. وولدت له ابنه الحسن الذي يكنى به، وابنه الحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وهما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبهما حبا شديدا كما هو معلوم. وقد عاشا رضي الله تعالى عنهما وكان مع أبيهما، ثم ولي الحسن الخلافة بعد أبيه فيما يزيد على 5 أشهر رضي الله تعالى عنه، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وتحققت بذلك نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره بالمغيبات حين أخبر بذلك الصلح المبارك الذي سيقع على يد ابنه الحسن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الصلح. توفي الحسن سنة 50 للهجرة مسموما رضي الله تعالى عنه. وأما الحسن فعاش حتى توفي معاوية، والتزم بما التزم به أخوه من مبايعة معاوية رضي الله تعالى عنه، إلا أنه لم يرضى عهد معاوية لابنه يزيد كما هو معلوم، وليس وحده في ذلك، فقد أنكر هذا الأمر جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج إلى أهل العراق يريد النصرة، ثم قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه شهيدا بكربلاء كما هو معلوم. وقد ولدت فاطمة لعلي رضي الله تعالى عنه أيضا بنته زينب، تزوجها عبد الله بن جعفر وهي أم بنيه، ثم ولدت له أيضا كذلك بنته أم كلثوم، وقد تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فولدت له ابنه زيد وبنته رقية، وبعد ذلك تزوجها أبناء جعفر عون، وتزوجها أيضا محمد بعد ذلك، ثم بعد ذلك تزوجها عبد الله بعد أن ماتت زوجه زينب، وقد توفي عندها اثنان من أولاد جعفر وهما عون ومحمد، ثم تزوجها الثالث وهو عبد الله الذي كان مع أختها، وكانت تقول: إني لأستحي من أسماء بنت عميس، مات عندي ابناها وهذا الثالث، ولكن شاء الله تعالى أن تموت هي قبل عبد الله بن جعفر الذي هو زوجها الثالث من أولاد جعفر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قيل: وولدت له ابنا مات في الصبا يقال له محسن، ومنهم من يضبطه بمحسن، وبنتا يقال لها رقية. هذا هو ولد فاطمة، هذه هي ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها. وأما علي رضي الله تعالى عنه فقد ولد له ولد كثير بعد فاطمة، تزوج نساء كثيرات كما هو معلوم. توفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وهي الوحيدة من أولاده، هي الوحيدة التي بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ولده، وقد ماتت بعده رضي الله تعالى عنها بستة أشهر، وكان قد أخبرها أنها هي أول أهله لحوقا به رضي الله تعالى عنها. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله.